الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله الدين عند الله